انواع القرار، انواع القرار. في ناس تقول لك انواع القرار، القرار اللي هو قصير الزمن وطويل الزمن، دي ما تهمنيش، انا عايز اعرف انواع القرار اللاواعية. اول انواع في انواع القرار اللي هو قرار في طريقة التفكير. طالما التفكير بيحدد المصير، وسمعتوني قبل كده في نجاح بلا حدود اللي كان حد سمعها، القوة التحكم في الذات، بيقول لك لاحظ افكارك لانها تتحول الى كلمات، لاحظ كلماتك تتحول الى افعال، لاحظ افعالك تتحول الى شخصيات، لاحظ شخصيتك لانها ستحدد مصيرك. يعني التفكير يحدد المصير، فواجب عليا ان انا اقرر افكر ازاي، اقرر افكر ازاي. شخص يقول لك انا تعرف ان كل حاجه صعبه في الدنيا، انت ما عندكش فكره انا عايش فين، ما عندكش فكره عن المحيط اللي حواليا، انت ما انتش موجود في مشاكلي انا. هو قرر انه يفكر بالاسلوب ده، بمجرد ما غير تفكيره بقى تفكير ايجابي، الحياه اختلفت تماما، لان بدات افكر تفكير محترم. تفكيري ازاي ممكن اصحى الصبح عشان فعلا اصلي الفجر، ابدا اخطط لها، اعملها مره، انام بدري، افكر ازاي استخدم التخيل الابتكاري بالعلم واقدر اعملها. عايز تكون اعصابي اهدى، ده قرار. فالتفكير يحدد المصير، فاول قرار عايز اخده ان انا افكر ازاي، افكر صح، افكر صح. لان التفكير بعد كده، بعد التفكير في حاجات تانية بتحصل. فالتفكير القرار اللي بعده قرار في التركيز. انتوا عارفين ان اي حاجة بركز عليها حسب قانون التركيز، وده قانون من قوانين العقل الباطن. قانون التركيز بيقول لك ايه؟ اي حاجة تركز عليها، اي حاجة تركز عليها بتتحكم فيك. ازاي؟ طالما ركزت عليها بتأثر في شعوري واحاسيسي وتأثر في حكمي على الاشياء. طالما ركزت على حاجة بتأثر في شعوري واحاسيسي وعلى حكمي في الاشياء. انا ممكن اركز على حد مضايقني واتضايق، ممكن اركز على حد يبسطني وانبسط. اي حاجة ركز عليها هتأثر في شعوري واحاسيسي وعلى حكمي في الاشياء، هي كده. فمعنى كده لازم اقرر تركيزي يروح فين. الواحد يسأل نفسه تركيزي فين النهاردة، هل تركيزي سلبي، هل تركيزي ايجابي؟ لو سألت نفسي انا حاسس بايه؟ لما حد مثلا يجي لي في العياده وبعدين يقول لي دكتور انا تعبان نفسيا، تركيزه فين؟ تركيزه فين؟ تركيزه في التعب النفسي. فتسأل الشخص انت عايز ايه؟ مجرد ما تسأله انت عايز ايه بتوديه في حاجه اسمها اوت كم، اللي حاجه في المستقبل. انت عاوز ايه؟ يخش في المصادر، يخش في الحل. طب انت عايز ايه؟ بس انا تعبان نفسيا، والله سمعتك وحاسس بيك، انت عاوز ايه؟ اول ما يقول انا عاوز كذا طالع من منطقة الأمان وبدأ يروح لمنطقة المصادر، لأنه عنده مصادر في منتهى الروعة لكن مش واضحة بالنسبة له. ليه؟ لأنه بيفكر بطريقة معينة، بيركز بطريقة معينة، أثرت على حكمه في الأشياء وعلى شعوره وأحاسيسه. فلازم الواحد يقرر قرار، إزاي أنا أفكر صح، إزاي أنا أركز صح. وطالما بدأت أفكر صح وركز صح، القرار اللي بعده قرار في الإدراك. كلمة الإدراك دي كلمة خطيرة جدا. إيه اللي أنا بدركه في الحياة؟ إيه اللي أنا بدركه عن الأشياء؟ إيه معنى الأشياء بالنسبة لي؟ هقول لكم حاجة بسيطة جدا. واحد بيفكر وبيركز إن لو عينه الشمال ترف هتحصل له مصيبة، مش ده اللي بيحصل؟ ولو عينه الشمال رفت يبقى عمال يلف حوالين نفسه مصيبة عشان مصائب، ويشوفها. ويشوفها ليه؟ بسبب قانون الإنجذاب. أي حاجة تفكر فيها تنجذب إليك من نفس النوع، وبعدين يقول لك شفت أهي أهي. وبعدين لو ايدي اليمين كلتني مش عارف هسلم على حد، لو الشمال كلتني هيجي لي فلوس، لو ما دي كلتنيش فتره كبيره بتخرب بيتي. والناس بتفكر على كده باستمرار. ايه ده جبتها منين؟ ادراك ماليش دعوه اطلاقا بالحقيقه، له دعوه بالطاقه البشريه، لان بعت الطاقه بتاعتي. انا بقول لك التفكير والادراك والتركيز، اي حاجه تفكر فيها وتركز عليها بتبعت لها طاقه وترجع لك من نفس النوع. زي ما بالانجليزي بقول لك ازاي، وير ذا مايند جوز انرجي فلوز ريزلت شوز. اي حاجه الواحد يفكر فيها الطاقه تروح لها على طول وترجع لي من نفس النتائج وبنفس الطريقه ومن نفس النوع. فمعنى كده ان انا لازم اقرر افكر ازاي، لازم اقرر ادرك ازاي، لازم افكر ان انا بقرر تركيزي رايح فين، ولازم اقرر احاسيسي، شعوري واحاسيسي. طبعا عشان اوصل للشعور والاحاسيس، الشعور والاحاسيس لازم تيجي الاول من التفكير. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادالك روح، الروح محتاجة جسم، محتاجة جسد عشان تشتغل جواه، وجسد محتاج ذهن عشان يفكر له، والذهن محتاج شعور وأحاسيس عشان تحركه، لأن الشعور والأحاسيس هي وقود الفعل. مجرد ما أحس خلاص بعدها في فعل. عشان كده بعد الشعور والأحاسيس عندي سلوك. السلوك بعد الشعور والأحاسيس، ممكن حد قاعد وعمل مثلا، قال لك أنا عامل رجيم وعشان أنزل وزني، وبعدين فجأة يبص لقى صوت داخلي عمال يطلع مع الشعور والأحاسيس، بتطلع الصوت يطلع وشعور احاسيس تطلع، يروح طالع جاري على الثلاجه ويدور على حاجه حلوه ياكلها. ايه اللي حصل داخليا؟ شعور احاسيس معصود داخلي دي انا بسميها حاله الطوارئ الداخليه internal urgency. تطلع زي ما طلعت ممكن انزلها وبمنتهى السهوله ما تاخدش وقت كبير لان هي طلعت جوايا ممكن انزلها برضو جوايا. فالواسي لازم يكون عندي قرار داخلي بان انا اتحكم في احاسيسي وقرار داخلي ان انا اتحكم في سلوكياتي وقرار داخلي ان انا اتحكم في الفعل. مجرد ما احط حاجه في الفعل النتيجه خلاص ظهرت انا دخلت ادي الفعل. واي حد يقول لي دكتور انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا اقول له اكتبها لي وبعدين قول لي انت بتعمل وريني انت بتعمل ايه. ما تكلمنيش عليها كتير انا عايز اشوف الفعل الناس بتحكم عليك بالفعل مش بتحكم عليك بالكلام. في الفعل بتحط حاجه في الفعل بتحطها في الفعل بتبان النتائج. فانا لما بقول اساس لو تفكيري مش مظبوط وفي نفس الوقت تركيزي مش مظبوط وادراكي مش مظبوط احاسيسي مش مظبوطه وطالما احاسيسي مش مظبوطه السلوك مش مظبوط والفعل مبني على كل ده. يعني الدايره دي كلها اللي عماله تلف شمال ويمين. واحد من شويه سالني دكتور انا عندي وسواس قهري فانا قلت اوعدك ان انا هتكلم فيه. هي الدوره دي الوسواس القهري عباره عن ايه؟ عباره عن فكره وبعدين توصلني شعور واحاسيس بعد شعور واحاسيس في فعل ولما اروح للفعل ابدا اشك ولما اشك ارجع تاني للفكره وبعدين احاسيس وبعدين فعل وبعدين شك شغال فيها باستمرار. لو انا كسرت الفكره او عملت حاجه تغيير في شعور واحاسيس او لما يجي للفعل اكسر له في حاجه ممكن المخ ما اعرفش رايحه فين. انا اللي كونتها وزي ما انا كونتها زي ما كنت مبتكر ان انا اكونها في وقت من الاوقات ممكن اكون مبتكر ان انا برضه الغيها لان المخ اسلم سرعه الضوء وممكن المخ يتغير بسرعه جدا طالما عرفت الفكره عامله ازاي. واحد يقول لي انا عندي صداع. فكره واحد جالي في العياده بمونتريال يا دكتور انا عندي صداع كل يوم كل يوم كل يوم يجي لي الساعه 3:30 فديت له ميعاد الساعه 3 وقعدنا نتكلم فقال لي اي حاجه غير الصداع. هو كل شويه يا دكتور هيجي في الشكه هنعمل حاجه وانا اقول ان شاء الله ان شاء الله واتكلم في اي حاجه والمدام ما دام اخبارها ايه وانت بتشتغل ايه. واول ما جت الساعه 3:30 قال لي الصداع جه. قلت له يا ترى جه ازاي؟ هو طبعا متوقعه بقى له فتره وكل يوم متوقعه في نفس الوقت كل اللي عملته معاه خليته يتوقع الوقت الثاني اللي ما عندوش الصداع وده ما بيفكرش كده هو لغاه وركز فقط على الصداع وقرر انه يفكر بالطريقه دي وبنى عليه اعتقاداته. فانا قلت له فكر عليها من الناحيه الثانيه مش هعمل لك حاجه بس فكر من الناحيه الثانيه. كل ما فكر من الناحيه الثانيه بدانا نقلل وقت الصداع ونكبر الوقت الثاني نقلل وقت الصداع وكبره بس فكر في دي اكتر من دي. مجرد كده ما خدش من وقت كبير قال لي بدات ارتاح فعلا. قلت له ما عملناش حاجه غيرت تفكيرك وغيرت تركيزك. الشخص لما يقول لك ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن انا اعمل حاجه طالما اي انسان في الدنيا يقدر اي يعمل اي حاجه انا وانت ممكن نعملها انا وانت ممكن نعملها طالما بشر عملها يبقى انا كمان ممكن طالما حد عملها قبلي يبقى انا لما اعملها هكون الاحسن ولو حد ما عملهاش خالص يبقى انا الاول. مش مجرد واحد يفكر باسلوب انه يكبر نفسه بقرارات قرار يحدد مصير. ما حدش يقعد يقول لك اصل الدنيا اصل البلد اصل المجتمع اصل انت ما عندكش فكره عن العيله. انا دخلت معهد الفنادق في وقتها وعندنا في العيله كان عيب تخش معهد الفنادق هتشتغل ايه؟ هتشتغل جرسونه؟ هتشتغل عثمان؟ هتعمل ايه بالظبط؟ تروح تشتغل تخطب ولا بتاع؟ تشتغل ايه يا حبيبي؟ كابتن ايه كابتن يعني؟ سمكه؟ امشي يلا بنتنا ما بتتجوزش امشي. وعن طريقها وصلت مدير عام قال لك دلوقتي بقى معهد الفنادق بقى كليه الفنادق الناس المحترمين بس فوق 90% يروحوا له. بس في وقتها يجي لك الولاد يقول لك هات لي كوبايه ميه وجيب لي كوبايه ميه. واشتغلت في مصر وانا هناك في وقت من الاوقات في سيده جات لي وقالت لي دكتور انا مستعد اخرج بره واسافر واشتغل اي حاجه. قلت لها جايات لي ممكن اغسل الصحون زيك؟ قلت لها ممكن تغسل الصحون في بلدك؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ مفيش صحون كفايه هنا؟ الصحون اللي بره هي احلى من اللي هنا؟ طالما مش عايز تغسلي هنا مش هتنجحي لا بره ولا هنا. لازم الواحد يكسر الحاجز بقرار. طالما انا بعمل حاجه صح ما بغضبش الله سبحانه وتعالى يبقى في الحالات دي ممكن اوصل لاحسن المراكز في حياتي طالما قررت والقرار يحدد المصير. كمان مره معايا اقول ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن واحد يفكر صح. ممكن واحد يفكر صح ولا لا؟ ممكن واحد يركز صح ولا لا؟ ممكن واحد اول ما يلاقي تركيزه سلبي يقول الغي. المخ زي الكمبيوتر. ممكن واحد الغي ثانيه واحده اعمل الكمبيوتر اسكيب. الكمبيوتر يعمل ايه؟ بيعمل اسكيب. اقفل الكمبيوتر اقفل الصوت الداخلي. هنتعلم مع بعض النهارده حاجات بالمنظر ده حاجات في منتهى الروعه. ازاي ممكن اخد قرار عن طريق خط الزمن؟ ازاي ممكن تاخد قرار مبني على القيم؟ ازاي ممكن اخد قرار بحاجه متكامله مبنيه على الجزء الشمال من المخ جزء اليمين من المخ وبعدين الانتويشن الالهام الداخلي اللي ممكن يقول لك حاجات وتطلع صح 100%. ده كلام ساعتها ممكن ابني عضله القرار وتشتغل معايا لمصلحتي بدل ما اساسا بتشتغل ضدي. تحديات القرار. ايه التحديات اللي ممكن تقف قصاد انسان في القرار؟ اول تحدي بنتكلم عليه اللي هو البرمجة السابقة.